مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل أبو أحمد يقول: هل صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف لهم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهم وما ليس بموجود في كتب التفاسير؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس هناك أحد مخصوص في فهم القرآن، بل فهم القرآن يكون لكل أحد، لكن كل من كان بالله أعلم وله أتقى كان أقرب إلى فهم القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، يعني من جهة الخلافة؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله تعالى أحدا من عباده في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفتاك الأسير وأن لا يقتل المسلم والكافر. لكن هناك أناس يدعون أنهم أولياء وأنه يفتح لهم في القرآن معاني باطنة لا أعرفها أحد، ويجعلون آيات القرآن رموزا وإشارات، يجعلون ألفاظ القرآن رموزا وإشارات لمعاني لا تفهم من ألفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية، وهم الذين يسمون أنفسهم أهل العلم بالباطل، فهؤلاء لا يقبل قولهم في تفسير القرآن لأنه كذب على الله تبارك وتعالى، حيث فسروا كلامه بما لا يدل عليه باللسان الذي نزل به وهو اللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية فصيحة. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما طلبة العلم على الحرص على تفسير القرآن، على فهم معاني القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته ولتدبر معناه والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكثير من طلاب العلم حريصون على فهم السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثا وتدقيقا ومراجعة لكلام العلماء، ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 آيات من كتاب الله لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. إني أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم وأن يراجعوا عليه كلام العلماء في تفاسيرهم، وأعني بالعلماء العلماء الموثوق بهم كتفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي والشوكاني وما أشبههم. وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وإن كان يوجد في مثل تفسير القرطبي بعض الشيء الذي ليس على ما ينبغي، وكذلك يوجد في تفسير ابن جرير آثار ضعيفة، لكن البصير يعرف كيف يتصرف. نعم. ما رأيكم الشيخ في تفسير البغوي؟ تفسير البغوي جيد ولا بأس به، لكن أحث إخواني السامعين على مراجعة مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم عن التفاسير التي مرت به كلاما جيدا فلتراجع. أحسن الله إليكم. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ الصحيح أنها ليست من الفاتحة، لكنها آية من كتاب الله عز وجل مستقلة. ويدل لهذا الخبر والعمل. أما الخبر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر البسملة. وأما العمل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يجهر بالبسملة، ولو كانت منها لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. فالصواب أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، فهي آية مستقلة تبتدأ بها السور إلا سورة براءة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما حكم إطالة الأظافر؟ ما حكم إطالة الأظافر بالنسبة للنساء؟ هل يجوز ذلك؟ إطالة الأظافر للنساء أو الرجال خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الأظافر والشارب والعانة والأبط ألا تترك فوق 40 يوما، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا تطول الأظافر لا بالنسبة للرجال النساء ولا بالنسبة للرجال، بل لا تترك فوق 40 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ما هي المحبة المقصودة في الآية؟ هل هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه؟ المحبة في القلب، وكل أحد يعرف المحبة والبغض والكراهة. نعم. لكن من آثار محبة الله أن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل طلبا للوصول إليه تبارك وتعالى. فالذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الكفار لأصنامهم، لأنهم يعبدون الله تعالى على بصيرة. أو أنهم أشد حبا لله من هؤلاء لله إن كان في قلوب هؤلاء العابدين للأصنام محبة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. السائل سعد الجهني من المدينة النبوية يقول: فضيلة الشيخ، توفيت لي ابنة تبلغ من العمر 3 أشهر، وعندما أتيت إلى القبور وجدت جنازة امرأة، فقال لي الحضور: ادفن ابنتك هذه مع المرأة في قبر واحد، فدفنتها، هل يجوز ذلك؟ الذي مضى لا يسأل عنه، وأرجو الله تعالى أن يحشرهم مع أهل البر والصلاح. والسنة أن يكون كل إنسان في قبر على حدة، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو كثر الموتى وقل من يحفر القبور فلا بأس أن يجمع الاثنان أو أكثر في قبر واحد، كما فعل في شهداء أحد رضي الله عنهم، ويقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا. يقول هذا السائل: توفيت والدتي التي تسكن في البر مع أولادها، ولم أكن عندها عند الوفاة نظرا لظروف العمل وبعد الموقع، وعندما علمت بنبأ وفاتها ذهبت فوجدتهم قد دفنوها قبل وصولي بيوم، فسلمت وصليت عليها عند القبر ثاني يوم من دفنها، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلي الإنسان على القبر إذا لم يصلي عليه قبل الدفن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد حين ماتت في الليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى على قبرها. ولكن لا يصلى على القبر في وقت النهي، لأنه ليس هناك ما يوجب هذا، يعني ليس هناك ما يدعو إلى أن يصلى عليه في وقت النهي، إذ من الممكن أن يصلى عليه إذا انتهى وقت النهي. نعم. السائل إبراهيم من الرياض يقول: ما هي أركان الإيمان وما حكم الإيمان بها؟ أركان الإيمان هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن لم يؤمن بها جميعا فهو كافر. يعني لو آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر، لأن الذي يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، والذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعضهم كافر بالجميع، كما قال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل دون بعض هم الكافرون حقا. فأركان الإيمان إذن ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فأما الإيمان بالله فأن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى حي عليم قادر منفرد بالربوبية وبالألوهية وبأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويؤمن بأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بهذا العالم من الخلق، وهم أعني الملائكة عالم غيبي لا نشاهدهم إلا إذا أراد الله أن نشاهدهم بحكمة، فهذا يقع. هذا العالم من المخلوقات خلقه من نور، أعني الملائكة، وهم مطيعون لله تعالى دائما، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. نعلم منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. أما جبريل فهو موكل بالوحي يأتي به من الله عز وجل إلى من أوحاه الله إليه. وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور. وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات. ومنهم أي من الملائكة من وكلوا بالحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بني يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكل بإحصاء أعمال ابن آدم يكتبها عليه كما قال الله تبارك وتعالى ونحن كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهم عن إيماننا وعن شمائلنا لكن لا نراهم. وقد يرى الملك بصورة إنسان مثلا كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وأضع كفيه على فخذيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. والملائكة عليهم الصلاة والسلام صمد لا يأكلون ولا يشربون وهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل كما جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وهذا يدل على كثرتهم العظيمة. الإيمان بالله وكتبه الإيمان بكتب الله هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. كتب الله المنزلة نعرف منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وخاتمها القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسله جمع رسول وهم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى البشر وهم من بني آدم يلحقهم من العوارض الجسدية ما يلحق بني آدم ويتميزون عن بني آدم بما أعطاهم الله تعالى من النبوة والأخلاق والشمائل. نعرف منهم عددا كبيرا ومنهم من لم نعلم لم يقص الله علينا لكن يكفينا الإجمال أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن علمناه بعينه آمنا به بعينه. اليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه، لأن كل من مات فقد قامت قيامته، انتهى، انتقل إلى اليوم الآخر. ويدخل في ذلك الإيمان بما يكون في هذا في ذلك اليوم من حشد العالم كلهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وما ذكر في ذلك اليوم من الميزان وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصراط المنصوب على جهنم والجنة والنار وغير ذلك مما جاء به القرآن وصح به السنة. والقدر خيره وشره، القدر يعني تقدير الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قدر كل شيء، قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومراتب القدر أربع: الأولى أن تؤمن بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فإن الله تعالى عالم بكل شيء كان أم لم يكن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية الكتابة، فإن الله تعالى كتب في لوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ودليل ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فما كتب في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع، كما جاء في الحديث جفت الأقلام وطويت الصحف. المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة أن تؤمن بعموم مشيئة الله عز وجل وأنه ما في الكون من موجود ولا معدوم إلا بمشيئة الله، فهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، حتى أفعالنا نحن كائنات بمشيئة الله. والرابع، المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله، أي بأن الله تعالى خالق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض، حتى أعمال العباد مخلوقا لله عز وجل، قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة لا بد من الإيمان بها، فمن نقص منها مرتبة واحدة لم يتم إيمانه بالقدر. وقول خير وشره، إذا قال قائل إذا كان القدر من الله كيف يكون فيه الشر؟ فالجواب أن الشر ليس فيما قدر في تقدير الله، ولكنه فيما قدره الله، أي في المقدورات. أما قدر الله لهذا الشيء فإنه لحكمة بالغة، وبهذا الاعتبار يكون خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. السائل خالد حلمي العتيبي بريدة يقول هل يجوز لمن نوى السفر أن يترخص برخص السفر قبل أن يغادر البنيان، أم أنه يشترط في ذلك الخروج من حدود البنيان؟ نعم، يشترط لذلك الخروج من حدود البنيان، ولا يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا خرج من البلد وإن كانت قريبة، حتى لو لم يكن بينه وبين حدود البلد إلا مسافة قصيرة فإنه يقصر ويفطر في رمضان. لكن في مسألة الجمع، لو كان الإنسان سيسافر في رحلة لا يمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها، فهنا له أن يجمع قبل أن يسافر، لكنه يجمع ولا يقصر، وذلك لأن الجمع أوسع من القصر. القصر لا ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، والجمع له أسباب كثيرة ولها ضابط يحيط بها وهو المشقة، فمتى شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فله جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع للمرض وللمطر الذي يبل الثياب وللوحل في الأسواق ولغير ذلك من الأسباب التي لو لم يجمع شق عليه. ففي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ ليش؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.